آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه: قوله، أي قول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. وما اسم الطحاوي؟ أحمد ابن محمد ابن سلامة. وما اسم ابن أبي العز؟ علي بن علي على القول الصحيح. قال: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذا قول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. قال الشارح، والإشارة إلى ذلك بحرف الشين، وهو كلام ابن أبي العز وشرحه، قال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالآيات السابقة مع هذا الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يدل على أن دعوة الرسل كان أولها هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالتوحيد هو توحيد الألوهية، المقصود بالتوحيد كما هو مشار إليه ومصرح به في هذه الآيات وفي الحديث في لا إله إلا الله، أن المقصود بالتوحيد هو توحيد الإلهية، وسيأتي تقسيم التوحيد. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. يعني هذا استنباط من الشارح رحمة الله تعالى عليه، وفي الحقيقة هذا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. يبين رحمة الله تعالى عليه بأن هذه الآيات وهذا الحديث، والحديث جاء في الصحيحين وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المتواترة، وهو من الأحاديث المتواترة: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث، بأن أول ما يجب على العبد هو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة. ثم بين رحمة الله تعالى عليه فساد الأقوال الأخرى في أول واجب على العبد، فقال: لا النظر، أي ليس أول واجب هو النظر، ولا كذلك القصد إلى النظر، ولا كذلك الشك. فهذه الثلاثة الأقوال هي من أقوال أهل الكلام، من أقوال أهل الكلام، قالوا: أول ما يجب هو النظر، والقول الثاني قالوا القصد إلى النظر، والقول الثالث هو الشك. والقول عند أهل السنة والجماعة وهو الحق أن معرفة ربنا سبحانه وتعالى أمرها فطري ضروري، يعني من الأمور الفطرية التي يولد عليها الإنسان. معرفة الله سبحانه وتعالى من الأمور الفطرية الضرورية التي لا تدفع ولا يستطاع دفعها، فهي من الأمور الضرورية الفطرية معرفة الرب سبحانه وتعالى، كما سيأتي ذكر الأدلة في ذلك من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل الكلام فقالوا معرفة الرب ليست ضرورية، بمعنى أنها ليست بفطرية، بل هي أمر مكتسب. فالإنسان يولد لا يعرف ربه، فلا بد أن يعرف ربه. فقالوا كيف يعرف ربه؟ اختلفوا، فمنهم من قال النظر، ومنهم من قال القصد إلى النظر، ومنهم من قال عن طريق الشك. هذه ثلاثة طرق لأهل الكلام. الطريق الأول من قال النظر، والمراد بالنظر هو التأمل والتفكر في هذا الكون وفي الدلائل العقلية الموجبة القاضية لإثبات وجود الباري سبحانه وتعالى، مثل أن ينظر مثلا إلى انتظام هذا العالم وتوقيت هذا العالم الموحد، وذلك بطلوع الشمس وغروبها، وكذلك بالقمر وبمنازله، وكذلك بتعاقب الليل والنهار، إلى غير ذلك من الأمور التي تسير في انتظام وفي توقيت محدد. فإذا نظر الإنسان إلى ذلك وتفكر في الكون بهذا الاعتبار وبغيره، يأتي بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، وهو أنه يثبت المسير والمنظم والموقت لهذه الحوادث وهذه الأمور، لأن هذه الأمور من المستحيل عقلا أنها تكون كما يقول أهل الطبائع بأنها توجد طبيعة، وهو قول الفلاسفة إلى غير ذلك. فهذا من الأمور المحالة، فلا بد إذن، والعقل يتأمل ويتفكر وينظر إلى هذه الأمور العظيمة، بأنه يصل إلى مرحلة أخرى، وهو أنه يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى الذي ينظم والذي يحكم هذا الكون. فقالوا حينئذ يصل الإنسان إلى إثبات الباري وإثبات وجود ربه سبحانه وتعالى، وإلا قبل النظر وقبل التفكر فإنه غير يعني متمكن وغير عارف بربه سبحانه وتعالى. إذن معرفة الرب عند هؤلاء كسبية يكتسبها العبد، وليست بفطرية يولد عليها الإنسان، وليست بفطرية يولد عليها الإنسان. هذه الطريقة، طريقة النظر، هي قول جمهور المتكلمة، هو قول جمهور المتكلمة، قالوا بهذه الطريق، وأن الإنسان لا يعرف ربه إلا بواسطة هذه الطريق وهي النظر. والنظر من حيث هو يعني ككونه أول واجب، هذا ليس بصحيح، كما سيأتي معنا بأن الإنسان مفطور بالأدلة من الكتاب والسنة بأنه مفطور على معرفة ربه. لكن هل نحن ننفي هذه الطريقة مطلقا أو بأن هناك شيء من التفصيل؟ الجواب أن هناك شيئا من التفصيل، وهو أن النظر يحتاج إليه الإنسان الذي قد بدلت فطرته بالشبهات وبالآراء وبالمسائل المنطقية والكلامية والفلسفية إلى غير ذلك. فإذا الإنسان لم يوفق من أول وهلة وانغمس مع هذه الآراء والأفكار والمسائل التي عطلت فطرته وأخرجت فطرته عما خلقت لها، فها هنا الإنسان يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى التأمل. فكم نسمع بأن هناك من الأشخاص من آمنوا بالنظر والتفكر والتأمل في هذا الكون، وهؤلاء الذين قد بدلت فطرهم وكذلك غيرت فطرهم بسبب الشبهات، بسبب الشبهات. لكن هل نقول بأن أول واجب مطلقا على الإنسان هو النظر؟ الجواب لا، بل أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمة الله تعالى عليه: ولا القصد إلى النظر. هذه طريقة أخرى من طرق أهل الكلام الذين قالوا بأن معرفة الرب كسبية وليست فطرية، قالوا يقصد إلى النظر، يقصد إلى النظر. والقصد إلى النظر هو التمكن والقدرة، أن يكون الإنسان قادرا متمكنا للنظر، بمعنى آخر أن الإنسان ينوي أن ينظر، أن الإنسان ينوي أن ينظر. فإذا نوى أن ينظر ويتأمل في الكون، قالوا ها هنا يكتسب الإنسان المعرفة لربه سبحانه وتعالى. وهذا قول بعض الأشاعرة، هذا قول بعض الأشاعرة. قال رحمة الله عليه، رحمة الله تعالى عليه: ولا الشك. هذه الطريقة الثالثة من طرق أهل الكلام، الشك. وما هو الشك؟ وهو أن يقول الإنسان في بداية أمره: لا وجود لله، لا وجود لله، أو له وجود، أو يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي أو ليس بنبي؟ هل أرسل بالرسالة أو لم يرسل بالرسالة؟ يعني يجعل نفسه في شك، يجعل نفسه في شك، ثم بعد ذلك ينظر ويتحقق ليصل إلى معرفة الرب، ويصل إلى إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا شك فإنه ماذا؟ يكفر. الإنسان إذا شك بوجود ربه، هل هو موجود أو غير موجود، أو شك بنبوة ورسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر. فعند هؤلاء الإنسان إذا أراد أن يعرف ربه يبتدئ بالكفر، يبتدئ بالكفر. وهذا قول أبي هاشم عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب القبائي المعتزلي، هذا هو قول أبي هاشم عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب القبائي المعتزلي، هذا هو قوله، وهذه هي طريقته في معرفة الرب. حاصل الأمر بأن أول واجب مما دل عليه الكتاب والسنة على المكلف هو أن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. من قال ذلك قبل البلوغ كأن يكون يعني كافرا، يعني ولد في بيئة كفرية وأبواه كافران، وقال قبل بلوغه أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه إذا بلغ لا يؤمر، لأنه قد أتى بأول واجب عليه، قد أتى بأول واجب عليه. قال: بل يؤمر، أي هذا الذي قال الشهادة قبل البلوغ، قال: بل يؤمر بالطهارة والصلاة، لا يؤمر بالإعادة، إعادة الشهادة، وإنما يؤمر بواجبات ومقتضيات ومكملات شهادة أن لا إله إلا الله من صلاة وصيام وحج إلى غير ذلك. قال: بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ، أو ميز عند من يرى ذلك، إذا بلغ أو ميز، هذا خلاف عند العلماء فيما يناط عليه التكليف ويعلق عليه تكليف العبد. بماذا يكلف العبد؟ هل يكلف بالبلوغ أو يكلف بالتمييز؟ والتمييز كما هو معلوم دون البلوغ. التمييز هو دون البلوغ، لأن التمييز معناه أن هذا الطفل استطاع أن يميز وأن يفرق بين المضار وبين المنافع، واستطاع أن يميز بين الشر وبين الخير، واستطاع أن يميز بين الخبيث وبين الطيب. وهذا غالبا يكون في السن، في السنة السابعة، في السنة السابعة. فاختلف أهل العلم هل التكليف يعلق ويناط بالبلوغ إذا بلغ وجب عليه أن يصلي، وأن كذلك يؤمر بالصيام، إلى غير ذلك فكان واجبا عليه ويأثم على تركه ويثاب على فعله، إلى غير ذلك، أو أنه عند التمييز. فأكثر أهل العلم، وهو القول الحق، أن التكليف يعلق بالبلوغ. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. والاحتلام من علامات ماذا؟ البلوغ. والاحتلام من علامات البلوغ. فهذا هو القول الحق، أن التكليف يعلق ويناط على البلوغ لا على التمييز. قال: بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم، أي من أهل العلم والأئمة، ولم يوجب أحد منهم على وليه، أي على ولي ذلك الطفل، أن يخاطبه حينئذ، أي عند البلوغ، بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة. وجوب الشهادتين والنطق بها يسبق وجوب الصلاة ووجوب سائر أركان الإسلام، لكنه قد أتى بها قبل البلوغ فلا يؤمر بالتجديد. قال: لكن هو أدى هذا الواجب الذي هو النطق بالشهادتين قبل ذلك، أي قبل الصلاة، قبل أن يصلي، فإنه أتى بالشهادتين، فإذا صلى بعد البلوغ فإن صلاته مقبولة ولا يلزم من التجديد وإعادة النطق بالشهادة. قال: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، رجل كافر أتى مباشرة ودخل في الصلاة ولم ينطق بالشهادتين، أو أتى فحج، أو أتى فصام، أو قال: أنا مؤمن، أنا مسلم، ولم يأتي بالشهادتين. قال: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، من حج، من زكاة، من صوم، ولم يتكلم بهما، ولم يتكلم بالشهادتين، هل يصير مسلما، أي بمجرد أنه فعل شيئا من أركان الدين سوى الشهادتين، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما. هذا قول شيخ الإسلام، هذا قول شيخ الإسلام، ومنه نقل الشارح كلام شيخ الإسلام مقرا له، قال: والصحيح أنه يصير مسلما. قال: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خص، بل القول الصحيح هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. فابتدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكلمة العاصمة، بالكلمة العاصمة، وهي النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأتبع بعد النطق بالشهادة أركان الإسلام كالصلاة والزكاة وغير ذلك. هذا هو القول الصحيح الذي رجحه جماعة من أهل العلم كابن العربي المالكي وغيرهم، وهذا هو القول الحق. أنه لا يصير مسلما إلا بالنطق أولا بالشهادتين، النطق أولا بالشهادتين. وهذا هو المعروف من ممن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل من جاءه من المشركين والكفار، أنه يأمرهم بالنطق بالشهادتين. فهذا هو الحق، أنه لا يصير مسلما بمجرد أنه دخل الإسلام بأحد أركانه دون الشهادتين، بل لا بد من النطق بالشهادتين أولا، والله أعلم. قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. ما إعراب آخر من كان آخر؟ ها، ما إعرابها من كان آخر؟ ما إعرابها آخر؟ ها ها، خبر كان، من كان آخر. ويجوز ها يجوز أن يكون اسمها من كان آخر كلامه. فإذا قلنا من كان آخر كلامه، أين خبر كان؟ نعم، أين اسم كان؟ ها، لا إله، لا إله إلا الله، جملة لا إله إلا الله هي اسم كان مؤخرا. قال: وهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول ما أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. فالكلام السابق على التوحيد هو المقصود بتوحيد الإلهية. قال: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا أقسام التوحيد، هذا أقسام التوحيد. القسم الأول هو توحيد الأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الربوبية الذي يتضمن أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك، والثالث هو توحيد الألوهية والإلهية والعبودية المتضمن بأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قال: أما الأول الذي هو توحيد الصفات، أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان ومن وافقه. الجهم بن صفوان ومن وافقه من معتزلة وغيرهم، ومن وافقه من معتزلة وغيرهم، هؤلاء نفوا الصفات وجعلوا نفي الصفات من التوحيد، وجعلوا نفي الصفات من التوحيد. وهذا عكس ما عليه أهل السنة والجماعة، أن إثبات الصفات هو من التوحيد، إثبات الصفات والأسماء والأفعال لله سبحانه وتعالى هذا قسم من أقسام التوحيد. أما هؤلاء الجهمية والجهمية وغيرهم فإنهم جعلوا نفي الصفات من التوحيد، نفوا الصفات وسموا نفي الصفات توحيدا، سموه توحيدا. قال: فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. نفوا الصفات، بين الشارح رحمة الله تعالى عليه أن الجهم بن صفوان ومن سلك سبيله نفوا الصفات، ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه الشبهة التي يحتجون بها، ذكر الشبهة الذين يحتجون بها، وهو قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب الذي هو الآلهات، الواجب الذي هو الآلهات. قالوا إذا أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر وله عزة وله حكمة إلى غير ذلك، قالوا يستلزم من ذلك أن يكون أن تكون الآلهة آلهات، أن تكون الآلهة آلهات، والآلهة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر وعزة وحكمة ويد ووجه إلى غير ذلك، قالوا إذن نحن نعدد الآلهات وكنا مشركين لأننا نثبت مع الله آلهات أخرى آلهات أخرى. قال وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن الصفات عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، لا يتصور لها وجود في الكون. إذا قال قائل اثبت لي شجرة، ماذا ستقول له؟ تقول له هذه الشجرة لها أوراق ولها كذلك غصون ولها إلى غير ذلك من الصفات. وهل نستطيع أن نثبت شجرة من غير ما صفة؟ الجواب لا، ما نستطيع أن نثبت شجرة في هذا الكون ونراها ونلمسها ونحسها ونقول بأن هذه الشجرة ليس لها صفات، هذا لا يوجد، هذا محال، هذا محال. فالله سبحانه وتعالى له صفات، ومن قال بأن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات فقد أنكر وجوده، فقد أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. قال وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، الذهن الذي هو عكس الخارج الذي هو عكس الواقع وعكس الكون، الذهن الذي يدور في العقل، هذا الذهن قد يعني يأتي بالأمور الخيالية التي ليس لها يعني شيء من الوجود. فالذهن أوسع من الواقع، هذه قاعدة، بأن الذهن وما يدور في العقل أوسع وأعم من الخارج أي من الكون. فلا يوجد في الكون شيء إلا وله صفة، لا يوجد في الكون شيء إلا وله صفة. وأما في العقل فإن الإنسان قد يتخيل الشيء الذي ليس له وجود، الذي ليس له وجود، وقد يتخيل الشيء الذي له وجود. فما يدور في الذهن وفي العقل وفي البال وفي الخواطر هذه أمور عامة قد تكون واقعة موجودة في الخارج أعني في الكون والواقع، وقد يكون ليس لها وقوع. فهذا الذي يقوله الجهمية هذا إنما يكون في العقل والذهن، أما في الواقع وفي الخارج فهذا محال أن يوجد الرب سبحانه وتعالى وليس له صفة من الصفات. قال وهذا غاية التعطيل، هذا نهاية التعطيل، أن يكون الرب سبحانه وتعالى بغير الصفات، هذا في غاية وفي نهاية التعطيل. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهذا القول الذي هو نفي الصفات، وهذا القول الإشارة إلى نفي الصفات. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، كيف أفضى بهم؟ قبل أن نبين كيف أفضى بهم نبين من هم أهل الحلول ومن هم أهل الاتحاد، وإن كان قد سبق معنا بيان أهل الاتحاد وأهل الحلول، لكن خلاصة نقول بأن أهل الاتحاد هم الذين جعلوا الكون كله خالقه ومخلوقه شيئا واحدا، الذين جعلوا هذا الكون خالقه ومخلوقه شيئا واحدا، فقالوا لا فرق بين الرب وبين العبد، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق إلى غير ذلك، فلم يفرقوا بين شيء من ذلك. فلهذا تجدهم يسجدون للأحجار ويقولون إنما نسجد لله سبحانه وتعالى، بل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يسجدون إلى الكلاب والخنازير ويقولون إنما نسجد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا لأن الكون كله هو الله، الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو قول الاتحادية. وأما قول الحلولية، الحلولية فإنهم يثبتون شيئا واحدا في الصورة، ويثبتون شيئين اثنين وهو ما وهو على غير ما هو الظاهر، وهو على غير ما هو الظاهر. فيقولون الله سبحانه وتعالى حل في الإنسان، الله سبحانه وتعالى حل ودخل في الإنسان، فهذا الوجود عبارة عن خالق ومخلوق، لكن الخالق حل في المخلوق، لكن الخالق حل في المخلوق. فهم يثبتون شيئين اثنين، خالق ومخلوق، لكن في الصورة والظاهر الشيء كله عبارة عن شيء واحد. هذا هو أهل الحلول، وكلاهما أهل الحلول وأهل الاتحاد فرقتان كافرتان، إلا أن الاتحاد أشنع من القول بالحلول، إلا أن الاتحاد أشنع من القول بالحلول، وهذا أمر واضح، لأن أهل الاتحاد جعلوا الكون كله ظاهرا وباطنا شيئا واحدا، وأما أهل الحلول فجعلوا الكون كله واحدا في الظاهر، وأما في الباطن فإنه ثم خالق ومخلوق. هذا هو التفسير أهل الحلول وأهل الاتحاد، وهذا يوجد كثيرا في غلاة الصوفية، في غلاة الصوفية وغلاة أهل التشيع والرفض، يوجد فيهم بكثرة الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد. قال وهذا القول، ما هو هذا القول؟ نفي، نفي الصفات. وهذا القول قد أضل بقوم قال وهذا القول قد أضل بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. السؤال، ما هو الشيء الذي يميز ما هو الأمر الذي يميز بين الأشياء؟ مثال، لو أن إنسانا ضاع عليه مال فأتى يسأل عنه فقال ضاع مالي عند من وجد ماله، فقال مالك موجود لكن صفه لي، لكن صفه لي. فإذا قال ليس له صفة، إذا قال ليس له صفة، هذا عاقل أو مجنون؟ هذا مجنون. فإن قال هذا المال وصفه كذا وكذا، هذا إيش؟ هذا عاقل وصاحب حق، هذا عاقل وصاحب حق. إذن ما هو الأمر الذي يميز بين الأشياء؟ الصفات، الصفات هي التي تميز بين الأشياء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس له ثم أي صفة، فهل نستطيع أن نميز الخالق والخالق والمخلوق؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. فها هنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أفضى هذا القول، القول بنفي الصفات، إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو كون الخالق والمخلوق شيئا واحدا، وهو كون الخالق والمخلوق شيئا واحدا. لماذا؟ لأن الذي نميز به بين الخالق والمخلوق ليس بموجود، بل نفيناه، فإذا نفيناه لا نستطيع أن نفرق بين خالق وبين مخلوق. فها هنا أفضى القول بنفي الصفات، وآل القول بنفي الصفات، ورجع القول بنفي الصفات إلى القول بالاتحاد والحلول. قال وهو أقبح من كفر النصارى، الحلول والاتحاد أقبح من القول بكفر النصارى، وإن كانت الإشارة تعود إلى الاتحاد خاصة في قوله وهو، الضمير يعود إلى الاتحاد لأنه أقرب مذكور. قال وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه، خصوا الاتحاد، الضمير في خصوه الهاء يعود إلى الاتحاد. قال فإن النصارى، وليس كل النصارى، وإنما هي فرقة اليعقوبية، وإنما هي فرقة اليعقوبية، فهذه الفرقة هي المعني بها والمقصود بها هاهنا. فإن النصارى خصوهم، أي خصوا الاتحاد هذا الاصطلاح، كون لا فرق بين هذا وهذا وأنهما شيء واحد، قال خصوه بالمسيح، خصوه بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خصوه بعيسى بن مريم، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى اتحد مع عيسى عليه السلام فصارا شيئا واحدا، فصارا شيئا واحدا. فهذا القول، القول بالاتحاد الذي يسلكه غلاة الصوفية ويسلكه غلاة أهل الرفض والتشيع، هذا أشنع وأعظم وأكثر من قول يعقوبية النصارى. لماذا؟ الجواب لأن النصارى منهم اليعقوبية إنما جعلوا الاتحاد بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه، وبين نبيه عيسى بن مريم. وأما أهل الاتحاد من غلاة التصوف والتشيع والرغب، فإنهم جعلوا الاتحاد ماذا؟ عاما في كل شيء، حتى في الأمور النجسة والقذرة، فإنهم قالوا هذا وهذا شيء واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وهؤلاء عموا، وهؤلاء الإشارة إلى أهل الاتحاد السابق ذكرهم الذين هم من غلاة التصوف والرفض. قال وهؤلاء عموا، أي عموا الاتحاد جميع المخلوقات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.